يحبرون في روضة يحبرون. أما فيضرب عن القول السابق وادخل في آخر غيره. والإضراب عن القول السابق في عذاب الكافرين وعقباهم من لعنة في الدنيا ونار دائمة يوم القيامة من فرقة بين المؤمنين والكافرين، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة وبالكعبة قبلة، ثم بعد هذا الإيمان القولي صدق الخبر الخبر، صدق الجنان اللسان، وصدقت الأركان الجنان كذلك، فكان ذلك كما القول وكما اليقين كذلك الفعل. صلوا لله جل جلاله 5 صلوات في اليوم والليلة، صاموا شهر رمضان، زكوا أموالهم، حجوا بيت الله الحرام إن استطاعوا لذلك سبيلا، أدوا من زكواتهم إن كانوا يملكون النصاب ويملكون ما مضى عليه الحول، تركوا المنكرات بكل أشكالها، ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الفعل يفعل قدر الطاقة والاستطاعة، أما النهي فيكون ثباتا كاملا. يتركون المنكرات والفواحش ظاهرها وباطنها، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة يحبرون. الحضور السرور والحضور النعمة، والروضة مفرد الرياض أي الجنة والجنان، فهم في الجنان مسرورون منعمون مكرمون، قد رحمهم ربهم لعبادتهم ولتوحيدهم ولعملهم الصالح، وفرق بينه وبين أولئك الذين كانوا في دار الدنيا يهزؤون بهم وبدينهم وبكتابهم وبنبيهم، فكانت نتيجة كفر أولئك النار غضب الله، وكان نتيجة صبر هؤلاء واستمساكهم بالدين الحق والإيمان الحق والعمل الصالح أن أنعم عليهم وكرموا في سرور وحضور ونعم دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الله عن أولئك كما هي سنة الله في كتابه، يذكر رحمته مع غضبه وغضبه مع رحمته، يذكر الجنة ثم النار ويذكر النار ثم الجنة، يذكر المؤمنين وأعمالهم ثم الكافرين وأعمالهم، ليكون السامع والمنصب، ليكون الإنسان بين الرجاء والخوف، حتى إذا رجا كثرت طاعته وابتعد شركه، وحتى إذا خاف ترك المنكرات ظواهرها وبواطنها، تارة يسمع ذلك وتارة يعرض عليه صور وكأنها يراها رأي العين لأمثالها، وضرب الأمثال سنة الله في كتابه. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما الذين كفروا بالله ربا وكفروا بمحمد النبي وكفروا بالقرآن كلام الله وكفروا بالمؤمنين إخوة وبالكعبة قبلة، ثم كذبوا آيات الله، كذبوا قدرته وكتابه ودلائل وحدانيته وقدرته والمعجزات التي أتى بها أنبياؤه، وكذبوا بلقاء الآخرة، كذبوا بيوم القيامة لقاء الآخرة، لقاء الخلق مع الله يوم القيامة يوم العرض عليه. والإيمان به أصل من أصول كل دين سماوي حق، ولم يبق إلا الإسلام فهو ركن من أركان العقيدة. فمن لم يؤمن بيوم البعث، بيوم القيامة، وأننا نبعث بعد الموت بأجسامنا وأرواحنا بأعمالنا الصالحة وغيرها ليرحم من عمل الصالحات وآمن بالله، ويعاقب ويعذب من كفر بالله وعمل الصالحات. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وبلقاء الآخرة يوم البعث يوم النشور، فأولئك في العذاب محضرون. هؤلاء الذين أشار إليهم من الكافرين ومن المكذبين ومن المنكرين ليوم البعث، أولئك يحضرون للعذاب يوم القيامة، يجمعون للعذاب في النار. ومن هنا قيل عن الميت وقت موته المحتضر، أي يحتضر للموت، يحتضر لحقائق الأشياء. تحضره ملائكة الموت لينقل إما إلى الرحمة وإما إلى العذاب. فإن كان في الجنة فهو في روضة يحضر، وإن كان في النار فقد أحضر لعذابه. ثم قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الله جل جلاله يسبح نفسه ويعظم نفسه ويعلمنا جل جلاله كيف نسبحه وكيف نقدسه وكيف نعبده وكيف نمجده. له الملك وله الألوهية والربوبية، والله خالق كل شيء المفرد بالعبادة جل جلاله. هو إخبار، وفي معنى الإخبار الأمر. هو يسبح نفسه ويمجد، نعم ينزهها عن كل النقائص ويعزها ويجلها، وهو العزيز الجليل جل جلاله وعز مقامه. لنتعلم كيف نعزه وكيف نمجده. وفي الحديث النبوي الذي رواه أحمد بن حنبل والترمذي وقال حسن صحيح عن جماعة من الصحابة، من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد بمثل ما أتى يوم القيامة إلا أحد قال مثل قوله أو زاد عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو آخر حديث من صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان، عظيمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبحان الله بحمده، ويحمد الله نفسه في السماوات وفي الأرض وعشيا وحين نظهر، فهو يحمد نفسه ويعلمنا كيف نحمد، ويسبح نفسه ويعلمنا كيف نسبحه. خرج صباحا يوما صلى الله عليه وسلم وترك أم المؤمنين جويرية بنت الحارث تسبح الله وتذكره. خرج وغاب زمنا، ثم عاد ضحا فوجدها لا تزال في مجلسها وهي تذكر الله وتسبحه، فقال لها ألا تزالين في مسجدك، أي مكان سجودك وتسبيحك وتحميدك؟ قالت نعم. قال منذ فارقتك ذكرت الله 3 بـ4 كلمات هي أعظم من تسبيحك إلى الآن. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته، وأنه أعادها ثلاثا، وأن هذه الكلمات أربع، وقد أعيدت من النطق النبوي الكريم ثلاثا هي أعظم من ذكرها، ولعلها كانت تذكر ذكرا مفردا لمدة ساعات، أن الذكر بهذا أجمع في التسبيح وأشمل في التحميد وأكثر في الأجر والثواب. وسبحان الله، سبحان اسم مبني على الفتح باستمرار، وهو اسم مفعول معناه أسبح الله، وإذا كانت النسبة لله أي يسبح الله نفسه ويمجد نفسه ويقدس نفسه. كتب نافع الأزرق الخارجي إلى حبر القرآن عبد الله بن عباس، قال: يا ابن عباس، هل الصلوات الخمس مذكورة في القرآن؟ قال: نعم. ثم تلا قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال: حين تمسون صلاة المغرب، وحين تصبحون صلاة الفجر. وفي الآية الآتية: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. عشيا صلاة العصر، تظهرون صلاة الظهر، وصلاة العشاء في آية ذكر العورات وإخفائها. وعند صلاة العشاء فالصلوات الخمس مذكورة في القرآن، مذكورة إجمالا ومذكورة تفصيلا، وكما أجملها الله في آية أخرى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات الخمس أمر بحفظها وبرعايتها وبالقيام بأركانها، وخص وحض على الوسطى أكثر، والوسطى اختلف فيها الأئمة ما هي، من الصبح إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب إلى العشاء، وقال الشافعية هي العصر، والنص معهم. ولذلك صلاة العصر، صلاة الوسطى هي العصر، ولا عبرة ببقية الآراء، لأن في صحيح مسلم في غزوة قريظة عن اليهود لعنهم رسول الله وقال: أشعل الله قبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وإذا صفر البازي فلا بك يصرخ. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فليس لأحد معه ما يقول من صحابي فمن دونه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فسبحان الله حين تمسون وقت المساء، وحين تصبحون وقت الصباح، والمساء من المغرب إلى الليل. ولذلك بعض الأئمة أدخل في المساء المغرب والعشاء، والإصباح قد ذكره الله، وحين تصبحون حين الصباح يكون ذلك بالذكر وبالمذاكرة وبالصلاة، ولما كانت تسبح صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة سبحاه، وهي تشتمل على التسبيح وعلى التحميد وعلى الذكر وعلى التلاوة وعلى الحركات من قيام فركوع فسجود فجلوس فقيام، وعلى التكبير في الحركات، وعلى الذكر في كل الحالات، فهي تسبيح لله. ثم هيئة المصلي هي تسبيح بلا قول. وقد صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فلم يقرأ فاتحة ولم يقرأ صلاة سورة، فقيل له: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ألا يكفي في العبادة أني صليت أني سبحت فقد قمت وركعت وسجدت وجلست، فتلك في حد ذاتها تسبيح لله، لأن الركوع والسجود لا يليقان إلا بالله، ولا يركع إلا لله، ولا يسجد إلا لله، ولا توضع الجبال، ولا توضع الأنهار، ولا توضع الركاب، ولا توضع الأيدي، ولا توضع أصابع الرجلين، فخاصة إن وضعت مجتمعة إلا لله الواحد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولله الحمد في السماوات وفي الأرض وعشيا وحين تظهرون. لله الحمد، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي الحمد الكامل، أي الحمد المطلق، أي الحمد الحقيقي. وبذلك نقرأ الفاتحة في كل سورة أئمة ومؤتمين وأفذاذا، كما هو المذهب الحق. لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة كتاب، فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، ناقصة غير كاملة. ولا تجزي، لا تكفي، ولا تصح، ولا تقبل إلا بفاتحة الكتاب. والحمد لله، الحمد وله الحمد وله الحمد والأرض. له الحمد أداة حصر مقدمة عليها، تقديم المعمول على العامل فيه معنى أداة الحصر، وأداة الحصر تعني سطر الحمد في الله ونفرد الحمد لله، إذ هو صاحب النعم الظاهرة والباطنة، وما غيره نعمه إلا ظاهرة وليس إلا مسخرا من الله. له الحمد في السماوات، يحمد نفسه جل جلاله وهو على عرشه استوى، وتحمده ملائكته الذين يملؤون السماوات، وأنبياء الله الذين هم في السبع سماوات. ولله الحمد في السماوات والأرض، كما يحمده كل من على الأرض جنا وبشرا وحيوانا وطيرا، والكل يسبح الله، والكل يحمد الله، والكل يعبد الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الملائكة في السماء: أطت السماء وحق لها أن تأط، صوتت لثقل الملائكة عليها، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. ولله الحمد في السماوات وفي الأرض، لا تخلو الأرض مشارق ومغارب من مخلوق إنسان وجني وملك من باب أولى، إلا ويعبد الله، إلا وهو ساجد كذلك أو راكع، مسبح باللسان والجنان، عابد بكل الأركان. ولله الحمد في السماوات وفي الأرض وعشيا، والعشي ما بعد الظهر إلى غروب الشمس، والمساء ما بعد المغرب إلى الشفق، وعشيا وحين تظهرون، والإظهار هو وسط النهار وهو ما نسميه الظهر ووقت الظهر. عشيا قالوا صلاة العصر، وتظهرون قالوا صلاة الظهر، وهي كذلك، ولكن المعنى أعم. العبادة لله تستحب وتكون أجدر بالقبول، سواء بالتسبيح باللسان أو التسبيح بالطواف أو التسبيح بالسعي أو التسبيح بالصدقات أو التسبيح باللسان أو التسبيح بكل ما بكل أنواع العبادات، هي في حد ذاتها مطلوبة ومستحبة، ويزداد استحبابها عشيا وأصالها، صباحا وعشيا، وفي الأوقات التي ذكر الله وهي أوقات الصلوات الخمس. ولله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت، من يقدر على ذلك إلا؟ وكيف ذلك؟ يخرج الإنسان من النطفة وهي ميتة، يخرج الدجاجة من البيضة وهي ميتة، يخرج النبت والشجر من الأرض وهي ميتة، ويخرج الميت من الحي، يخرج الجنين ميتا من رحم أمه وهي حية، يخرج الكافر من بطن أمه وهي مسلمة وهو كافر، يخرج الميت من الحي، يخرج البيضة من الدجاجة، ويخرج الحبة من الشجرة من السنبلة، ويخرج الزرع والحب والقمح من السنابل ومن الأشجار والنباتات وكلها حية. والله وحده القادر على ذلك. هذا من حيث المحسوس. ومن حيث المعنى، خرج أنبياء الله الصالحون، خرج الصحابة والكرام التابعون، خرجوا من بطون قد كانت في جاهليتها غير مؤمنة، وخرج كفار من أرحام مؤمنة وأصواب مؤمنة، ومن قدر له الله الخير أدركه. كان البطن الذي احتواه بطن مؤمن أو بطن كافر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. تكون الأرض وقت الشتاء قد يبس نبتها وتحات شجرها وأصبحت جذباء، وإذا بالله الكريم يمطرها ويغيثها بالمطر، وإذا بها تأخذ تهتز وتربو، وإذا بها تنبت أشكالا وألوانا ومن كل زوج بهيج، هذا أخضر وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أبيض، الماء واحد والزهر ألوان. لو كان ذلك من الطبيعة كما يقول الكفرة، الطبيعة كيف أخرجت من ماء واحد وتربة واحدة أنواع من الثمار والأشجار والنباتات، والطبيعة من خلقها؟ ولكن الكفر ألوان وأنواع. وكذلك تخرجون، أي كما أخرج الحياة من الأرض الميتة جعلها تربو وتهتز حياتها بعد أن كانت يابسة، بعد أن كانت جذباء، وإذا بها تدخلها الحياة فتنبت الأخضر أشجارا ونباتات وبراعم وزهورا وثمرات وخضرا. كذلك كما أخرج من الميتة الحياة سيخرج من الموت بعد موتنا، سيخرجنا أحياء كذلك، وكذلك تخرجون. كما أخرج الميت من الحي سيخرجنا وقد متنا أحياء مرة ثانية لنبعث إليه ونعرض عليه للحساب، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم تنتشرون، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته، ومن دلائل قدرته، ومن معجزاته ووحدانيته، ومن علامة إرادته ووحدانيته بالإرادة، من آياته أننا ومن آياته أن خلقكم من تراب. وكان التراب آدم، خلق آدم من تراب وهو أصلنا وهو أبونا الأعلى، ثم جعلنا منه فكنا في الأصل ترابا. خلق منها زوجها وخلق منهما نطفة وخلق من النطفة علقة، وخلق من العلقة مضغة، وخلق من المضغة عظاما، ثم كساها لحما، ثم أخرجها بشرا سويا لهذه الدنيا، جسما ضعيفا لا يعقل ولا يعي ولا يبصر ولا يدرك. وإذا بهذا الإنسان الذي أصله تراب والذي أصله ماء مهيل، وإذا به يتجبر على الله ويكفر بالله ويسفك الدماء الحرام ويستبيح الأعراض الحرام ويقول أنا ربكم الأعلى، وينسى أنه بعد ذلك سيعود إلى شيب وضعف، وسيعود التراب للتراب، وسيحيا مرة أخرى، وسيعرض على الحساب، فيعاقب أو يحسن إليه حسب عمله من الصالحات أو الطالحات. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، قد انتشرنا في الأرض مشارق ومغارب، جبالا ووهادا، أجواء وترابا، ونحن على ما نحن عليه. من أكرمه الله عرف ذلك وعاش مؤمنا، ومن سبق عليه كتاب الله في الأزل غضب عليه وكفر بكل ذلك وأشرك. ففي صحيح مسلم وفي مسند أحمد وفي السنن عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم من قبضة من تراب جميع الأرض، فكان من بني آدم كان منهم الأبيض والأسود والأحمر وما بين ذلك، وكان منهم الطيب والخبيث، وكان منهم السهل والحزن، كان السهل والصعب. معنى الحديث أن التراب الذي خلق منه آدم صنعه بيده جل جلاله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، جعل تربته وطينته من تراب جميع الأرض، وتراب جميع الأرض تربة مخصبة وتربة منتنة وتربة منبتة وتربة جذباء لا تنبت، تربة صحراوية لا تكاد تنبت شيئا، وتربة خصبة تنبت كل ما زرعت فيها، وتربة حمراء وتربة سوداء، وهكذا. فحين ولد آدم غيره من أولاده خرج أولاده، الجنس اتصل بالجنس، فما كان من جنس التراب الأسود كان أسود، من جنس التراب الذي لا ينبت الأجدد كان من خرج منه بليدا، من الأرض الخصبة المنبتة كان من خرج منه ذكيا، وهكذا هو. فكان اختلاف بني آدم في ألوانهم وألسنتهم وعقولهم وفهومهم وذكائهم حسب التربة التي ورثوها عن أبيهم آدم، آدم الذي جمع في تربة خلقته وكيانه ووجوده من جميع أنواع تربة الأرض. وقال في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم أيضا: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقهوا، فأرض فيها معادن من الذهب والفضة من ملكها يملك الثروات الأموال الطائلة، وأرض ليس فيها معدن وليس فيها نبات وليس فيها خير، لا معادن للذهب ولا معادن للبترول ولا معدن أي معدن من المعادن. وهكذا الإنسان، إنسان كألف وألف كأف، إنسان يكون مؤمنا يكون عالما يكون داعيا إلى الله، يكون في خدمة إخوانه المسلمين بمن نزل، هذا يكون ماله ليس له إلا ما لبس فأبلى أو أكل فأفنى يكون ماله للماء يعطي هذا وينفق على ذاك ويجيب السائل ويجيب المحروم فيتصدق ويتزكى. وآخر كان قارون عصري جمع من أنواع الزكوات وأنواع الكنوز وأنواع الثروات وأنواع الأموال فاتخذ ذلك طغيانا وجبروتا وتألها على الله، أكل مال هذا زيادة على مال وطغى على ذات وماله لا يستفيد منه فقير ولا قريب ولا محتاج ولا سائل. كم وزن هذا من هذا؟ مرة النبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه في المسجد رجل والشأن فيه أنه مسلم، مر مرورا عابرا فسأل الحاضرين فقال لهم رسول الله: إذا طلب هذا الصهر أتصاهرونه؟ وكان قامة وكان شكلا وكان لونا وكان هيئة ولباسا، إذا طلب المصاهرة تصاهرونه؟ قالوا نعم. إذا طلب المعاملة عاملونه؟ وكما قال عليه الصلاة قال نعم. ثم مر غيره رجل مسكين علي آثار الوهن والاحتياج في أسنان بالية لا يكاد يرفع رجله من الأرض إلا زحفا، فقال له: وهذا؟ قال: إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يستقد، وإذا طاب الصهر لم يصاهر. فقال له نبي الله عليه الصلاة والسلام: لهذا خير من ملء الأرض مثل ذاك. وهذا في المعنى الذي تقول في الأمثال: واحد كألف وألف كأف. هؤلاء الكفار المشركون بالله بأجمعهم بأكتعهم بأبتعهم، مسلم أسود مصلي مطيع دين يحب الله ورسوله والمؤمنين، قدمه أشرف من كل هؤلاء بملايينهم وملايينهم. وهذا كما قاله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون منافقا. قال الله تعالى: ومن آياتي أن خلقكم بشرا أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وإذا نحن بعد التراب ونسينا أصلا التراب فأخذنا نتيه على بعض ونتعاظم على بعض ونتكبر على بعض ونحن نعلم أن هذا التراب سيعود ترابا. حضرت مرة محاضرة لطبيب كيماوي فقال هذا الطبيب: حلل إنسانا بشرا، حلله تحليلا كيماويا بعد أن وزنه وأتى بوزنه ترابا فحلل ذلك التراب، وإذا به يجد جسم ذات في وزن ذلك التراب فيه نفس المعادن من مياه ومن تراب ومن كبريت ومن ملح ومن سكر ومن ماء ما يوجد في التراب. وإنما نحن نتغير بالصيرورة، كما تأتي امرأة بنت صغيرة أو ولد صغير إلى حب القمح فيطحنه فيصبح القمح دقيقا، فيعجنه فيصبح عجينا، فيخبزه فيصبح خبزا، فيغيره فيصبح حلوى، وهكذا نأتي ما يريد. فالأصل كانت تلك الحبة كانت تلك زرعة وليس سواها، وهكذا الإنسان. ومن هنا يقول الحكيم العربي: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يا هذا المتعاظم على الله والذي تمشي في الأرض خيلا متعاظما، خفف وطأ امشي قليلا قليلا، لا تتكبر ولا تتعاظم. هذه الأرض التي تدوسها وتضرب عليها بقدمك هي من تراب آبائك وأجدادك، كم فيها لك من أب وكم لك فيها من أم، أصبحوا ترابا يوشك أن تصبح ترابا مثلهم، ويأتي أولادك بعدك فيدوسون عليه في خيلاء وتعاظم. فلما الطهر هو الإنسان من تراب وآي بلا تراب. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وهنا القدرة الإلهية المفردة، هذا التراب أصبح إنسانا سويا، بشرا عاقلا، رسولا كريما، عالما صالحا، صاحبا تابعا، إماما مرجحا مرجوعا إليه. فقد يكون العكس، يصلح بطاشا، يصلح فرعون الأرض وهامانا، يصلح المتكبر المتخائل. فالكل من أصل واحد، من تراب واحد، من آدم. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آيات الله وقدرته أن خلق من أنفسنا، خلق لنا زوجة، خلق لنا امرأة لنسكن إليها لنجد السكون والطمأنينة والراحة بعد شغل الخارج وتعب الخارج والعمل في الخارج، وجعل بين المرأة وبين زوجها مودة محبة ورحمة شفقة ورأفة، وهي في الأصل لم يكن بينه وبينها أي نسب ولا صلة، ولا يسمع بوجودها قبل أن تتزوجها، ولا يسمع بوجوده قبل أن تتزوجها. إن في ذلك في خلق الأنثى من الإنسان نفسه حيث أصبحت له سكنا ومطمئنا ومرجعا، يجد عندها راحة، يجد عندها موضع أسرار، يجد عندها موضع شكوى، ولا يحل محلها على عظمة الأب وحرمة الأم، لا يحل محلة الزوجة أحد ولا ولد. فما يقال للمرأة لا يقال للأب ولا الأم ولا الولد، فهي موضع السكن، وهي موضع المودة، يودها وتوده، يرحمها وترحمه، يرأف بها وترأف به، تشفق عليها وتشفق عليه. إن في ذلك في هذا لآيات وعلامات على قدرة الله الواحد. لمن؟ لقوم يتفكرون، لهم عقول يدهرونها في الفكر، يفكرون، يخمنون، يحدثون، ولا يعيشون سبهللا كالدوائر. ما من يوم توقفوا وقالوا من خلقني، من أخرجني لهذا العالم، ما هو أصلي، إلى أين أنا ذاهب. هذا التفكر والاعتبار فرضه الله على كل إنسان، المؤمن في حقه واجب، والكافر لا يقبل منه إلا بعد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أنفسكم كيف؟ خلق الله يوم خلق آدم وحده، ثم خلق من آدم من ضلع من ضلع يساره كما في الصحيحين. الله خلق أخذ ضلعا من ضلع آدم فقال له كن أنثى فكان أنثى، صورة آدم، ولكن يفترق عليها لأنها لا لحية لها ولا شارب، وأن آلة الخصوبة غير آلة ذكر، وما سوى ذلك الذكر أنثى خلقة واحدة بعينين وشفتين وأذنين وعقل وسمع وبصر. ثم هذا الذي خلقه من أنفسنا جعل بيننا وبينه مودة ورحمة، كل ذلك من علامات قدرة الله وآيات الله على ألوهيته ووحدانيته وأنه قادر على كل شيء. قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن علامات قدرة الله والدلائل القاطعة على وحدانيته وقدرته خلق السماء وخلق الأرض وما بينهما وما فيهما وعليهما. من الذي يستطيع أن يخلق مثل هذه السماء؟ وهذه السماء كيف رفعت بغير عمد؟ وهذه الأرض بجبالها ووهادها وبحارها وخلقها من إنسان وجن وطر وحيوان، من خلقها وكونها وطيرها؟ الله جل جلاله. وهذا الإنسان الذي كان أصله واحدا آدم كيف بعد ذلك اختلفت الألسن واختلفت الألوان ولا يشبه لون لونا ولا لسان لسانا، فالألوان على كثرتها وعلى تعدد البشر بالملايير لم تجد شخصين يشبه بعضهما الآخر شبها كاملا. لا بد أن هناك فارق، وهذه اللغات والألسن، هذا عربي وهذا عجمي وهذا فارسي وهذا أفغاني إلى غير ذلك، لكن حتى اللسان واحد في اللغة الواحدة في الأسرة الواحدة أب وأم وأولاد، تجد لصوت هذا لهجة خاصة ولصوت هذا لهجة خاصة، فإذا نادت الأم أو الولد أو البنت دون أن تقول أنا فلان أو فلانة تعرفها بنبرة لسانها بجرسها بشكل اللسان، فاللسان الواحد على عدد من الملايين باللغات الواحدة كذلك مختلف، لا تشبه لهجة اللهجة ولا نبرة النبرة ولا جرس جرسة، فاختلاف كل ذلك من يقدر عليه؟ نصنع مصنعا نخرج منه ثيابا نخرج منه أشياء تخرج منه الملايين، تلك الملايين كلها يشبه بعضها البعض، بحيث الإنسان الخبير إذا أخذ ثوبا قال هذا صنع إنجلترا، هذا صنع فرنسا، هذا صنع الشام وبلاد العرب، وهو لا يختلف عن بعضه بشيء، ولكن الإنسان الاختلاف في اللون، هذا الأصبع هذه الخطوط الموجودة في الأصابع لا يشبه أصبع أصبعها ولا يشبه أصبع أصابع الخلق جميعا، ضع مليون من الأصابع تجدها تختلف عن بعض، حتى إنهم أصبحوا يعتقدون التوقيع على السطور يكون بالأصبع هذه أصبح من الإنضاء، الإنضاء يزور، أما هذا الإبهام لا يزور. لذلك بعض الدول أخيرا زورت جوازاتها وزورت هوياتها فجددتها فجعلت للقارئ ولغير القارئ للكاتب ولغير الكاتب أن يضع في مرصده بصمات أصابع العشرة مع اسمه وصورته، بحيث هنا لا يمكن التزوير بحال، قد تزور الصورة قد يدخلها تعديل، قد يزور الاسم قد يزور الإنضاء، أما هذه البصمات لا تزور قط، هذا الاختلاف في الألوان، هذا الاختلاف في الأشكال، هذا الاختلاف في اللغات بل وفي لهجات اللغات، من يقادر عليه؟ من خالقه؟ من جاعله؟ هو الله جل جلاله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وحق النفاق والمنافقين. اللهم أعلي الإسلام ورايته واحد كلمة وأذل عدوه واسحق مشانئه يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.